إلهي يا سميع ويا بصير، إلهي إلهي يا سميع ويا بصير ورحمن ويا نعم النصير، إليك إليك شكوت تقصيري وضعفي، إليك شكوت تقصيري، إليك شكوت تقصيري وضعفي وأغرقني على نفسي المصير، وجئتك إلهي يا سميع ويا بصير، إلهي إلهي يا سميع ويا بصير ورحمن ويا نعم النصير، إليك إليك شكوت تقصيري وضعفي إليك شكوت تقصيري إليك شكوت تقصيري وضعفي وأغرقني على نفسي المصير، وجئتك تائبا جئتك تائبا وجئتك تائبا وجئتك تائبا من غير يأس لعلمي أنك الرب وجئتك تائبا وجئتك تائبا وجئتك تائبا من غير يأس لعلمي أنك الرب الغفور فإن أخذتني بعظيم ذنبي فإن أخذتني بعظيم ذنبي خسرت أنت بالعفو الجزيل